السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة معي طائفة من الرسائل القصيرة، أستعين بالله للإجابة عليها. يقول السائل: هل أرضاع البريد حلال أم حرام؟ أرضاع البريد حرام، فشأنها وشأن أرضاع البنوك واحد، والله أعلم. يقول: ما حكم التأمين على السيارة؟ إذا كنت مختارا فلا تشترك في التأمين، أما إذا كنت مجبرا فلا إثم عليك، وفي حال إجبارك يجوز أن تأخذ ما أتاك إذا حدثت حادثة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. والله إني أحبك في الله الذي أحبك الله الذي أحببتنا له، تفضل. أربعة أسئلة بارك الله فيك. السؤال الأول: أريد دليلا على غطاء الرأس، وهل يأثم الكاشف الرأس أم لا؟ هذا السؤال. السؤال الثاني: إذا كان عندي نقصان أو زيادة، متى يكون سجود السهو؟ والسؤال الثالث بارك الله فيك: هل يجوز قراءة القرآن بين الأذان والإقامة بدون تشويش؟ والسؤال الرابع بارك الله فيك: التشهد أوسط، هل تكون فيه الصلاة على النبي أم لا؟ أريد قول الراجح هذه المسألة بارك الله فيك. وفيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما عن سؤالك عن صلاة الرجل حاسر الرأس، وهل يأثم من لم يغطي رأسه في الصلاة؟ فصلاته حاسر الرأس جائزة، ولا يأثم من كشف رأسه أثناء الصلاة، لكن ذهب كثير من العلماء إلى أن الأفضل أن تغطى الرأس من غير إيجاب، وذلك لأن هذه كانت حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أما سجود السهو متى يكون؟ في حال زيادة أو حال النقصان، أعني إذا شككت أنك زدت في الصلاة أو شككت أنك نقصت من الصلاة، فمتى تسجد للسهو؟ ظاهر والله أعلم أنك تسجد على ما تيسر لك، إما قبل التسليم وإما بعد التسليم، وبهذا جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما تفصيل من فصل قائلا: إذا شككت في النقصان فاسجد قبل التسليم، وإذا شككت بعد، وإذا شككت في أنك زدت سجدت بعد التسليم، فهذا وإن كان النظر يساعده، لكن الأكثرون من أهل العلم على أن الأمر واسع، والأدلة تشهد لسعة الأمر، أعني أن الأدلة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تساعد على القول بأن سجود السهو يكون قبل التسليم أو بعد التسليم، سواء كانت في الصلاة زيادة أو كان ثم نقصان. هذا وعن قراءتك للقرآن بين الأذان والإقامة دون تشويش على المصلين، فلا مانع منها ولا بأس بها، والله أعلم. هذا وعن التشهد الأوسط: هل يتمم إلى قول إنك حميد مجيد، أم إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ الظاهر والذي عليه الأكثر أنه إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا لورود بعض الآثار بأنك إذا بلغت أشهد أن محمدا عبده ورسوله فقم. وهذا عن ابن مسعود في حديثه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: لكن لا يدرى من القائل إذا بلغت ذلك فقم، أي إذا بلغت أشهد أن محمدا عبده ورسوله، هل هو ابن مسعود أو أحد التابعين؟ على أي حال، هذا أحد المستندات. والثاني أثر في سنده مقال يسير أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يجلسان في التشهد الأوسط كأنما يجلسان على الرطف أي على الحجارة المحماة، هذا دليل على سرعة القيام من التشهد الأوسط، والله أعلم. يسأل سائل عن الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في أذن المولود اليسرى، هل ثبت بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأقول بالله تعالى التوفيق، هذا الخبر لم يثبت، سنده ضعيف جدا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. الشيخ أنا بقدر من عندي أوتوبيس قهري وبأوتي حياتي خالص، وكل شوية افتكر ظروف كتير أوي عملتها قبل كده، مش عارفة أعمل إيه. لا تيأسي من رحمة الله، لا تقنطي من روح الله، وارقي نفسك من سورة الإخلاص مع سورتي المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وادخلي في يديك وامسحي رأسك وما استطعت من جسدك، مع الدعاء المتواصل أن يكشف الله عنك هذا، مع اتباعك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الالتفات إلى ما خالفه، أيضا إذا كان الأمر زائدا لا بأس بعقد نفسك على طبيبة مختصة من الثقات المسلمات، والله أعلم. السلام عليكم. عرفنا كيف بدك يا شيخ؟ الحمد لله. عامل ايه؟ بس نفس يا شيخ، انا كنت بتوضى وصل العشاء وقيام الليل والشفع والوتر، وعارف كل قيام الليل في الليل اصلي الفجر. يعني انت اوترت ونمت وبعد ذلك اردت ان تصلي؟ ايوه اردت ان انا اصلي. صلي ازاي؟ صلي مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، لانه لا وتران في ليله. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بالله عليك يا شيخ، أنا جوزي مسافر قطر وشغال هنا، والتليفون أحيانا لو كنت بسألك في موضوع ما هتأتي محرم علي. نعم، ماذا قال لك؟ محرم علي لو اتكلمت مع والدتي في موضوع ما. طيب. اسمع كلامه، لكن إذا أراد أن يرجع عن ما ذكره لك ألزم بكفارة يمين، فيجوز له أن يرجع عن كلامه ويقول لك كفري ونقول له كفر كفارة يمين، ومن ثم تكلميها كما شئت، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. الحمد لله. لو سمحت لي، والدي توفى وبعدين جدتي توفى بعدين، فهل مراتي الأرض هي تورث جدتي ولا ايه؟ ويا ريت لو فوق الصلاة دي بقى تحضر لي كنت دليل علينا يعني. أعيد السؤال لو سمحت. ألو. أعيد السؤال لو سمحت. إيه؟ أعيد السؤال. هو ما لي توفى، قالت توفى الله. الله يرحمه. ثم جدت توفت بعدين. نعم. ما دام معك السنين، في ورث وقتي، فهل مرات أبويا هي لها ورث في جدتي؟ لا. الورث يعني؟ ليس لها شيء وليس لكم شيء. الأحفاد وزوجة الابن ليس لهم شيء من تركة الجد. إذا مات أبوهم أو ماتت أمهم في حياة جدهم. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة عم الحاج، بعد إذن حضرتك أستفسر عن شيء كده، هو إن زوجة ابني توفت. نعم. ألو؟ ألو؟ نعم نعم. أيوة زوجة ابني توفت. الله يرحمه. لما توفت اهل البنت اللي هي اسره ابيها، يعني مش اسره ابيها اللي هو الزوج، يعني الام بالنسبه للام، ام حماتها حاجين البنت عندهم اللي هي الطفله. الو الو اي نعم نعم فهمت. وبعدين السؤال يعني البنت من حق اهل الزوجه ولا من حقنا احنا؟ فانا قسمت البلد، يعني قلت لهم هنا شويه وهنا شويه، ان يفرق بيننا شارعين في المنطقه ذات نفسها، فهم حاجزين البنت، وقدمت ناس اهل الخير علشان يوفقوا. هو الراجل مصر اللي هو الجد بالنسبه للام، يعني فمش عايزين يدونا البنت ولا نشوفها حد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد هذه المسألة لا أحفظ فيها نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الأكثر من الفقهاء يقولون هي مع الجدة لكونها أحن عليها في هذا السن، أعني جدتها لأمها، كذا قال البعض، لكن كدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أحفظ دليلا في هذه المسألة إلا ما ذكرته عن كثيرين من العلماء هذا. وفي حال الطلاق فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني أنها إذا تزوجت فهذا الحديث مفاده أن الولد يرجع إلى الأم في حال الطلاق، يرجع إلى الأب في حال الطلاق وتزوج الأم إذا تزوجت أمه بعد ذلك. لكن أيضا الفقهاء يخالفون في ذلك، وكما سمعت في مسألتك أنت خاصة كثيرون من الفقهاء بل أكثرهم يقولون البنت ما دامت في هذه السن تكون مع أم الأم، كذا قالوا ولا أحفظ دليلا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ الله. عليكم السلام ورحمة الله. أحمد حبك في الله يا شيخ الله. حبك الله الذي أحبتنا له. يا شيخ لو سمحت في يوم القيامة، لو سمحت لي سؤالين بعد. يوم القيامة لا إحنا نسمع من الشيوخ يعني بكل ممكن الإنسان يتنادى باسمه يعني بلقب امه او باسم ابيها. السؤال الثاني يعني سمعت ساعتها بتقول لا وترينا في ليله ممكن الامام او الامام يعني يصلي الركعه يسمى بانه الناس يعني كامله الصلاه مثلا الوتر ويرجع مثلا في العشر الاواخر من رمضان بالقيام يجيب وتر ثاني عادي ما فيش اي شيء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما عن المنادات يوم القيامة فهي المنادات أيضا يوم القيامة بأسماء الآباء. أما الحديث الذي فيه إنكم تدعون يوم القيامة بأسماء أمهاتكم فلا يثبت بحال عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس له إسناد قائم أبدا. أما عن ما ذكرت من الصلاة صلاة الليل كما سلف لا وتران في ليلة، إذا كنت ستنام ولا تطمع أن توتر آخر الليل فأوتر قبل أن تنام، إذا قدر وقمت وأردت أن تصلي فصلي مثنى مثنى ولا توتر مرة ثانية، أما إذا كنت تطمع أن تقوم آخر الليل فاجعل الوتر آخر الليل، للحديث اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت سيدنا الشيخ. نعم. في سنة 95 كان معايا مبلغ من الفلوس فحطيتها في البنك فأخذت عليها فايدة، الفايدة دي اتصرفت في البيت وبقيت من الفايدة دي أطلع الزكاة، قعدوا 3 سنين معايا في البنك، وبعدين رحت لما عرفت رحت سحب الفلوس من البنك بعد 3 سنين بالظبط، فمش عارفة دلوقتي الفلوس دي أعمل فيها يعني أرجع الزكاة بتاع الفلوس دي أعيده تاني من مالي الخاص ولا أعمل إيه عشان ما يبقاش حرام علي أو أتحصل عليه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فعلى ما يبدو من سؤال الأخت أنها كانت جاهلة بأن الربا بأن فوائد البنوك حرام، كانت جاهلة بذلك، فمن ثم استمتعت بالعوائد الربوية. فلما علمت أن فوائد البنوك حرام سحبت أموالها. فلا إثم عليك ولا تلزمي بشيء إلا أنك إذا عملت أعمالا صالحة ستكون في ميزان الحسنات بإذن الله تعالى، فأكثري من الصدقات وأعمال البر، ولا إثم عليك فأنت معذورة بالجهالة والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. الله يبارك لك ويحفظك. شوفي عندك سؤال بالله عليك. أخت متزوجة أخ مسلم لكنه بيسكنها بيديها ويبعدلها كتير ويجوعها وبتبدأ، فحاولنا معاها إن كده مفيش فايدة، ففي الآخر أخدناه واتفقنا مع جيرانه وكده، وإحنا عملنا له محاضر شرطة وهناك قلنا له يطلقها يا إما هندخلها في السجن، واشتغلنا عليه مع المحامين وكده والحمد لله راح نطلقها عز عمه في البيت. بعد كده الجيران قالوا لنا إن هي ما زالت مراته، فمش عارف إيه رأي الإسلام في الموضوع ده يا شيخ؟ لا خلاص ما دام طلقها طلاق واقع. بس المشايخ بيقولوا الجيران بيقولوا لا عشان خاطر احنا ضغطنا عليها في البيت. لا لا اختكم لم يكن بسيف موضوعنا على الرقبه بارك الله فيك. ليست زوجته بارك الله فيك بالتوصيف المذكور طلقت المراه منه. هذا الاخر طلاق المكره اذا اتيته وهددته بالقتل او نحو ذلك. اما دي فمفاضلات. فلا أراه مكرها بالتوصيف المذكور والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخ لدي ثلاثة أسئلة لو سمحت. تفضلي. قرأت أن العطورات نجسة ولا تجوز الصلاة بالملابس المعطرة، فما الحكم في هذه المسألة؟ وما العمل بالنسبة للزيوت المعطرة التي تستعمل للشعر وكذلك مواد تنظيف المنزل المعطرة؟ يعني هل سيتنجس بهم الشخص؟ أرجو أن تفيدونا في هذه المسألة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فعن العطور الكحولية هل هي نجسة كما زعمت الأخت؟ أولا لا أراها نجسة، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن العطور الكحولية لا توصف بأنها خمر قولا واحدا، لأن من شربها لا يسكر بل يقتل. إذا كان هذا شأنها فليست خمرا، ومن ثم فلا تنجس. ثانيا إذا كانت خمرا وقطعنا بأنها خمر إذا فرض، فأيضا النزاع قائم في الخمر، هل نجاستها حسية أم أن نجاستها معنوية؟ فالخلاف قائم في هذا. فالذي أراه والله أعلم أنها ليست خمرا، لأن شاربها يقتل لا يسكر يقتل مسموما بها، فعلى ذلك لا أراها نجسة. هذا ما علمي بما ذكره بعض العلماء في ذلك، وأقوالهم في ذلك متنوعة والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. أيوة شيخ معلش عندي سؤالين. السؤال الأولاني مامتي عملت عمرة بس كانت لابسة النقاب، فإيه حكمها أو عليها إيه يعني؟ وتاني سؤال أنا كنت سألت حضرتك السؤال لو سمحت. عيد السؤال الأول لو سمحت. السؤال الأول والدتي عملت عمرة وهي لابسة النقاب. جاهلة أو عالمة؟ لا ما كانتش تعرف إنه ما ينفعش تلبسه. طيب السؤال الثاني أنا سألت حضرتك قبل كده عن كارت اللي هو شركة إعلانات بتعمل الشركات بيروحوا لها عشان تسوق لهم، فبتعمل كارت اسمه كارت اكسكلوسيف بيدي للناس اللي بياخدوه تخفيضات، بس أنا ما بدفعش فلوس الكارت ده غير فلوس إدارية اللي هي ثمن الكارت وثمن توصيل الكارت لحد البيت، فهل الكارت ده حلال ولا حرام؟ الكارت بكام يا أختي؟ الكارت 77 جنيه. هذا حرام. حرام. حرام نعم. طب لو انا استخدمته اعمل ايه طيب؟ عفى الله عما سلف. عفى الله عما سلف. اذا استخدمتيه جاهلة. اما عن والدتي التي اعتمرت جاهلة فهي ترتدي النقاب ولا تعلم ان المعتمرة لا تنتقل. فلا شيء عليها ومعذورة بجهالتها والله أعلم. هذا وإلى فاصل قصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاستطراد للإجابة على الأسئلة أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل. السلام عليكم. السلام وبركاته. مع حضرتك حسن من اسماعيليه. اتفضل يا حسن. دلوقتي حضرتك يا شيخنا انا ينوط منتسب لحزب النور والدعوه السلفيه في اسماعيليه. فبطالب حضرتك نداء للدعوه السلفيه لمقاطعه المنتجات الروسيه والصينيه. ساعات لما كان في انتخابات واحزاب لقينا مؤتمرات وندوات ولقينا في حمله كبيره. طب حرمه الدماء والاعراض اللي موجوده في سوريا دي الدعوه السلفيه ليه ما تبقاش تاخد مبادره ان احنا وعلى مستوى العالم الاسلامي المقاطعه قطعة المنتجات الروسية والصينية لصالح المسلمين ولا هو الدوت مش جائز؟ لا بس اصبر انت معي؟ مع حضرتك. يعني تذهب انه حدث تضرر للمسلمين بسبب المقاطعة. تتم المقاطعة او لا تتم؟ طب حرمة الدماء والاعراض والاموال اولى ولا ضرر المسلمين اولى؟ لا لا هؤلاء كفار لا اختلاف في انهم كفار. لكن نقول البيع والشراء مع الكفار جائز كتقييد شرعي. البيع والشراء مع الكفار جائز كتقييد شرعي عام. وكما قال فريق كبير من العلم بذلك الاختلاف لا أكاد أجد اختلافا في ذلك بين الأولين. ولكن هناك سبل أمثل لعلاج القضية فلا يصح أن تواجه عدوا مشؤوما ظالما بالهتافات ويواجهك بالرصاصات. يلزم إعداد عدة ويلزم أخذ الحذر والحيطة لمواجهة أعداء الله بالطريقة التي تلائم والتي تناسب. فالجهاد في سبيل الله له فقه. الجهاد في سبيل الله له فقه. ولا تنتظر وأنت تبدأ أو تدخل معركة مع أهل إجرام لا تنتظر أن الكفار الأمريكان الأوروبيين الأمريكان يأتون لمناصرتك إنهم لا يتحركون إلا مع مصالحهم. فالخطأ أن تبدأ معركة دون أخذ العدة اللازمة لها. لكن على أي حال نسأل الله أن ينصر إخواننا في سوريا ونناشد كل من له يد يعينهم أن يعينهم ونسأل الله أن يغزل عدوه وعدوهم. اللهم آمين. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ عندي سؤالين لو سمحت. هل يجوز حفظ القرآن الكريم أيام الحيض أيام الحيض الشهرية؟ نعم يجوز حفظ القرآن الكريم أيام الحيض. يوجد أيام مثل قراءة سورة الفتح. سؤال عندي سؤال ثاني لو سمحت. ما السؤال؟ السؤال الثاني يوجد مثلا نقرأ سورة الفتح 40 يوم في نهاية اليوم يوم 40 نقرأ يعني قضاء الحاجة. فعندما يأتي في أيام الحيض هل أستطيع قراءة سورة الفتح في ذلك الأيام؟ سورة الفتح أو الفاتحة؟ الفتح سورة الفتح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد الأخت تسأل هل يجوز لها أن تحفظ القرآن أيام الحيض؟ نعم يجوز لها. وحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة حديث لا يصح. هذا احتياط وابتعاد عن الخلاف القائم في مس الحيض للمصحف ينبغي أن تمسكه بالقفاز أي الجوانتي، امسكيه بالقفاز واحفظي خروجا وابتعادا عن الخلاف القائم في مس الحيض للمصحف. وإن كنت أرى الجواز ذلك لأن قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، المطهرون هم الملائكة، ولا يمسه المراد به الكتاب المكنون، وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر حديث ضعيف على الراجح فهو مرسل. على أي حال خروج من الاختلاف مسي المصحف بقفاز أو بحائل واقرئي واحفظي. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها لما حاضت الحج افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، والحاج له أن يقرأ قرآنا أو أن يذكر الله. هذا مع قولك إنك تقرئين سورة الفتح 40 يوما لكشف الضر أو لجلب المنفعة، فهذا لم يرد به شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الصنيع من المقتزات لا أعلم له مستندا. لكن قد أجبتك على قراءة القرآن أثناء زمن الحيض والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. من سأل شيخ أبو الخير؟ تفضل. أنا شغال في مؤسسة ومن سنتين يعني طلبت منهم زيادة راتب، وقلت ما بيني وبين نفسي كده يعني نظرت لله أنا إذا وافقوا على الزيادة بخرج 100 ريال شهريا لكفالة أيتام، وأنا بنزل النذر قلت الصيغة كده قلت إن شاء الله وحسب تيسير ربنا سبحانه وتعالى. فأنا صار لي سنتين يعني في شهر بخرج وفي شهور بنسى وفي شهور الظروف ما بتسمحش، فحكم ده إيه؟ يعني هل كنت تقول إن شاء الله تعليقا للنذر أو تقولوها تبركا؟ لا إن شاء الله إنه يعني حسب تيسير ربنا على أساس ما أتحمل يعني. لا إذا قلت حسب تيسير ربنا لا إثم عليك. نعم. أولا عقادة للنذر حينئذ. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ أنا في معروض علي التاكس اللي هو الأبيض اللي هو تبع بنك الإسكندرية. هدفع المقدمة وهدفع الاقساط للبنك، فده حرام ولا حلال؟ ابتعد عن هذه المعاملة الشائنة فإنها محرمة، إلا إذا كنت مغلوبا على أمرك وقهروك وأنت صاحب تاكسي قهروك على تغييره وليست لك قدرة. أما الابتداء فلا تفعل فإن ذلك عمل محرم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. حبك الله الذي احببتنا فيه. طرحت يا شيخ هل الاحتفال باعياد الميلاد نقول نتسبب اليهود والنصارى؟ الاحتفال باعياد الميلاد بدعة منكرة، والاعياد شرعها الله ولم يشرعها البشر، ولنا كمسلمين عيدان الفطر والاضحى. قال عليه الصلاة والسلام لما رأى اليهود في عيد لهم قال للمسلمين إن الله أبدلكم خيرا منه الفطر والأضحى، وعيد ثالث باعتبار عوده هو يوم الجمعة. ليس لنا وراء ذلك أعياد، وليس من حقنا أن نشرع أعيادا. ولقد قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، فالأعياد يشرعها الله ولا يشرعها البشر. ولم يحتفل النبي ولا أصحابه بأعياد الميلاد ولا بغيرها من الأعياد، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. ممكن نشوف أقولك على حاجة؟ تفضلي. أنا جوزي حدث علي بالطلاق، يعني كنت عند جماعتنا فهم يعني عن أهلي، قال لي مثلا لو أنت رحت عن أهلي عند أهلي تكون على ذمة نفسك محرمة علي. فجيت أنا رحت وديتك التعبانة، هو كان في الشغل فأنا ما قلتلهوش وروحت. أختار القول القائل أنه يكفر كفارة يمين ولا تحسب عليه تطليقه. يكفر كفارة يمين ولا تحسب عليه تطليقا. هذا ما أختاره من أقوال أهل العلم في هذه المسألة والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله تفضل. كنت في الحج سنة 2009 وكان في مطر يوم التروية. نعم. فكنا مسلمين بمنامه فكان الجو بقى فأنا كنت لابس الملابس الإحرام فدخلت في المنامة دي وهي طبعا مخيط مأكولة من تحت ومفتوحة من فوق. وأنا كنت أعلم إن المخيط يعني شيء مش مشروع. ولكن من البنك دخلني ومتونتش وجهلت الموقف دي. غطيت رأسك؟ لا لم أغطي رأسي. يعني رأسك كانت مكشوفة؟ لا أصدر أستفتها مش متأكد أوي. وبعد لما جينا من عرفة وبيتنا في مزدلفة دخلنا برضو في المنام. على كل حال أطعم 6 مساكين لكونك غطيت رأسك وهذا الغالب من صنيعك. غطيت رأسك بالمنامة واختفيت فيها فبغطاء مباشر ملاصق للرأس فأطعم 6 مساكين ولا شيء عليك وحجك صحيح والله أعلم. أرسل بالطعام أو أرسل بقيمته إلى شخص في مكة يطعم هنالك 6 مساكين. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كان الأخ اتصل عندك يا شيخ مولانا. تفضل. كنت تلميذ كان في واحد بيسافر نفس السعودية فأنا كنت موصيله فما كنتش متوقع كلمات الناس من نفس الفلوس على إنه هيسافر. ألو؟ نعم. وبعد كده خد الفلوس ويعني صرف عليهم. ده حكم الدين عليه يعني. أنت كنت ستأخذ مبلغا لك أنت؟ نعم يا شيخ. أنت كنت ستتقاضى ربحا كوسيط؟ لا ما كنتش هاخد منه ولا واحد فلوس. من الناس؟ ما كنتش هاخد حاجة. كان يعني واحد كان شغال معايا في الشغلانة فأنا كنت واثق فيه وكنت عاملها لله حتى كنت بروح للناس يعني الناس اللي مش مقتدرة فيه. لأن كان حد فرض أجر بسيط فأنا لميتهم وما كنتش صعب الواحد ينصب عليهم. على كل إذا كانت لك أية نسبة ربح فأنت متحمل وتغرم. أما إذا كان القوم الذين أعطوك الجوازات والأموال إذا كنت قلت لهم هم يعرفون ذلك إنما أنا وسيط وشافع وليس لي دخل فبهذه الحالة لا شيء عليك. أما إذا لم تقل لهم ذلك فأنت أمامهم مسؤول والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظكم يا شيخنا. وإياك يا شيخ خالد. بعض الأحاديث يا شيخنا نعرف صحتها. بارك الله فيكم. كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء ليوم القيامة إلا عقوق الوالدين. لا يثبت ولا يصح. 3 لا يدخلون الجنة: عاق الوالديه، الديوث، والمرجلة. سنده ضعيف. لن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير الله أن يمس قال يتحل له. مختلف في رفعه ووقفه ويظهر أنه ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وثابت أيضا عن معقل ابن يسار والجمع ممكن. سدد الله خطاك شيخ. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخ أنا صنيع إن شاء الله. نعم. لكن لما أكون في جماعة مثال أن يذكرون فلان صوفي أو فلان صوفية أقول إنهم يمدحون الله يذكرون الله بتعمق يمدحون النبي فوق أعطاه ربي هل أنا أفهم ذلك؟ ماذا تقولين؟ إنهم الصوفية يذكرون الله بكرامة ويمدحون النبي صلى الله عليه وسلم فوق ما أعطاه ربه. كلامك في محله في الغالب، فإنهم يتجاوزون ويعتدون في الأذكار ويأتون بمحدثات لم يفعلها الرسول ولا أصحابه، وينزلون الرسول فوق منزلته في كثير من الأحيان بسؤالهم رسول الله المدد وجلب النفع ودفع الضر، كثير منهم يصنعون ذلك. لكن هناك طوائف اقتصر أمرهم على البدعة التي هي بدعة في الأذكار لم تكن موجودة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتصفيق والتمايل ونحو ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. يقول السائل: أمي توفي زوجها، ماذا عليها أن تفعل في العدة المنصوص عليها؟ وكم أشهر العدة؟ أشهر العدة لغير الحامل، أشهر العدة لغير الحامل 14 فيها التقي الطيب والكح، وما من شأنه أن يزينها للخطاب. أما هل تمكث في بيتها زمن العدة بطوله أو يجوز لها الخروج؟ قولان للعلماء أختار منهما قول عائشة وجابر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم بجواز الخروج والانتقال من بيت الزوجية. أما حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فحديث ضعيف لجهالة بعض رواته، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن نختار رقم تليفون؟ ممكن إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. دلوقتي بسيط اسمنا بيت عيلة، وحصلت مشكلة بين والدتي ووالدي وأخواتي وأنا، وفي الآخر وصلت المشكلة لأن أمي مش راضية عن أخويا خالص، وإحنا بنحاول بقدر المستطاع نصلح بينهم. هي بصيت لإيه؟ بتقول أنا لا بجيبه ولا أبي عليه. ما السؤال؟ السؤال دلوقتي أنا أعمل إيه؟ أنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، عندكم للبيت رب يقوده وهو الأب، فالأب يفعل ما يراه صالحا للبيت، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول السائل: إنه مدين وأحيانا يشتري بضاعة ويبيعها بسعر أقل حتى يمشي أموره، فهل القرض الربوي جائز في مثل هذه الحال؟ القرض الربوي لا يجوز في مثل هذه الحال، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال من جزئين، بارك الله فيك. امرأة متزوجة منذ 2 وتسأل عن عقد نكاحها الذي حضره والدها وأمها وخالة زوجها، لكن الشاهدان كان هما المأذون نفسه وأذن آخر وقع على العقد مع أنه لم يحضر للعقد. وعندما سألت اتضح أن في المغرب يعني تقوم المحكمة محكمة أسرة بتعيين شهود نكاح من العدول التي تعينها نفسها، ولا توثق أي عقد يمضي عليه شهود غير عدولي. والجزء الثاني صبرا كم شاهد على العقد؟ نعم يا شيخ. كم رجل شهد على العقد؟ كان هناك فقط والدها والمعدون. والدها والمعدون. نعم. والدها والمعدون رفض أن يكون هناك شهيدا، قال فأنه يكفي فقط هو نفسه المعدون وهناك عهد آخر يوقع بعده. هل بعد ذلك أنتم أعلنتم في الناس أن فلانة تزوجت فلانا؟ نعم، لأن هذه هي الجزئية الثانية. ما بينتم أعلنتم في الناس؟ أن فلانة قد تزوجت فلانا من غير نكير فمع الطمائم التي ذكرت يصح الزواج زيادة لا نكاح إلا بريء وشاهدي عدل شاهدي عدل فيها ضعف من الناحية الحديثية والإعلان والإقرار ومعرفة الناس تجبر النقص فيما ذكرت والعقد يصح والحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. كيف شيخ الحمد لله بخير؟ الحمد لله. شيخنا أنا أعمل في شركة في السعودية، أعمل من دون العين. المصنع بتاعنا بيصنع طماطم كهربائية. بيعطي أسعار منخفضة للزبائن اللي بياخدوا يعني بأسعار بكميات كبيرة. في شركة من الشركات يا شيخ يعني هي كان ليها طماطم تقريبا 4000 وحدة وعايزة تبيع. في شركة تانية عايزة تاخد الوحدة الكمية اللي عندنا دي بنفس سعر الشركة الكبيرة معناها شركة صغيرة. وأي كده لو أنا طلعت الشركة لو أنا طلعت الكمية دي بنفس سعر هيديني مثلا نسبة من الأرباح بتاعتي. لا يجوز ولا يجوز. ولماذا لا تخبر شركتك التي أنت عامل فيها؟ الشركة عشان هم لو أنا قلت لهم إن هي تطلع لشركة صغيرة هيديني حشوم سعر عالي أوي. يعني فرق تقريبا 70 ريال أو 60 ريال. على كل الذي أراه والله أعلم أنك مستأمن. نعم لم يحدث ضرر على شركتك في الظاهر، لكن قد يحدث ضرر على شركات منافسة أخرى لتلك الشركة الصغيرة التي اشترت. فلذلك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. بارك الله فيك. وأظني أن شركتك لو علمت بذلك لألحقت بك عقوبة. الاسم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين. تفضلي. لي أخت في المسجد زوجها بيشتغل في شركة فيه معايا يعني موظفات شركة مختلطة، فهو هي منتقبة، هو بيضايقها يعني كل شوية وبعدين بيقول لها إنه عايزها تتزين له إن هي تحط موش أو كده، فهل ده جائز ولا لا؟ الرموش ابتعدي عنها خشية أن تدخل في الوسط وسط شعر الحاجب، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه لعن الواصلة والمتوصلة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايزة أسأل حضرتك بالنسبة للزكاة الذهب، في فرق بين عيار 21 وعيار 18 غير الفضة؟ نعم. بالنسبة للنصاب يعني بس أقفل عشان أكتب اللي حضرتك هتقوله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. الذهب زكاته إذا كان ذهبا خالصا من عيار 24 زكاته 85 جراما، إذا كان من عيار 21 فسنضرب 85 في 24 على 21 فسيكون الناتج 97.2 من الجرامات. إذا كان من عيار 18 سنقول 85 في 24 على 18، بهذا يتحدد النصاب. إذا بلغ الذهب الذي عندك النصاب ومرت عليه سنة عليه الزكاة 2.5% من مجموع الذهب الكلي الذي عندك والله أعلم. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يجعلها منارة خير للإسلام وللمسلمين. هذا وأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله وبالثبات على دين، وأوصي أعضاء مجلس الشعب وكذا أعضاء مجلس الشورى وكذا عموم من سيضعون التساتير بتقوى الله وعدم الخيود عن شرع الله، وكان بإمكانهم أن يوفروا على أنفسهم وعساء وضع الدستور وأن يوفروا على أنفسهم ويحفظوا أنفسهم من الزلل والخطأ ويعلنوها صريحة واضحة دستورنا كتاب الله، فلا يجوز لهم أن يحيدوا عن ذلك أبدا. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا فإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين، فكان جديرا بهم أن يقولوا ذلك. ويهنيئا لإخواننا في السعودية إذ قام أميرهم نايف ابن عبد العزيز وفقه الله بالإعلان عن هويتهم بوضوح وصراحة أن دولتهم دولة مسلمة دستورها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلك نعمة نسأل الله أن يمن بها على مصر وعلى بلاد المسلمين، فالله لا يضل ولا ينسى. وقد أنزل إلينا كتابا فيه ذكرنا شرفنا وعزنا وفيه الهدى والنور، هذا وأذكر الأخ وزير الداخلية المصري بتقوى الله سبحانه وأن لا يحول بين الجند والضباط الذين استقاموا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يناصبهم العداء، فمن حقهم أن يكرموا لا أن يهانوا ولا أن يحالوا إلى محاكم تأديبية، فإن الله سائله عما ترعاه وسائله عن الأمانة التي حملها فلم يؤديها حق الأداء، الله سيسأله عن ذلك لكونه أحال المستقيمين إلى محاكم سماها تأديبية. هذا وأوصي نصارى مصر بتقوى الله سبحانه وعدم الشرك به وبالاعتقاد أن الله واحد لا شريك له، ليس له ولد وليست له صاحبة ولم يتخذ شريكا سبحانه وليس بثالث ثلاثة. هذا وأسأل الله أن يكشف الضر على المتضررين في سوريا وفي بلاد المسلمين. أوصي نفسي وإخواني بذكر الله والصلاة والسلام على رسوله وكذا برد المظالم إلى أهلها وبالاستغفار المتوالي المتواصل، لذلك تدفع عنا البلايا والنقم وتستدر الأرزاق والنعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.